الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فها نحن أيها المسلمون والمسلمات مقبلون على العشر الأواخر من شهر رمضان في هذه الأيام المباركات والليالي الفاضلات. والعشر الأواخر من شهر رمضان فيها ليلة القدر التي نوه الله عز وجل بذكرها في قوله: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فسماها الله عز وجل بليلة المبارك، وقال: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ومن رحمة الله عز وجل بالأمة أن غم عليهم معرفة هذه الليلة حتى يتعبد العابدون ويتسابق المتسابقون في هذه العشر كلها، لعلهم أن يصيبوا أجرها إن قاموا عشرها. وهذا شيء مؤكد، فإن من قام العشر كله فإنه قد قام ليلة القدر. ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله يختلف في العشر الأواخر من رمضان عن العشر الأول أو الأوسط. ومعنى شد مئزره كناية عن الجد والقيام باجتهاد أعظم حتى يجد التعب في ظهره فيشده بشيء حتى لا يحس بآلام القيام ويستمر في القيام. وقيل شد مئزره أي أنه إن لم يكن معتكفا لا يأتي إلى أهله، يكون ملازما للمسجد، وكلا المعنيين صحيح. وأحيا ليله تفسير لشد المئزر، أي أنه إنما يشد مئزره على حقوه وعلى ظهره حتى يقيم الليل كله. ليس هذا فحسب، بل ما كان يرضى من أهله أن يكونوا نياما، ولهذا قالت: وأيقظ أهله. وجاء في رواية لمسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، ومن أعظم هذه الأعمال إحياء الليل كله، حتى إنه كان في العشر الأواخر ربما لا يضيع شيئا، ربما لا يذهب منه صلى الله عليه وسلم شيء من الوقت ولو في الأكل المباح. لهذا جاء في المسند: وأحيى الليل كله، وأحيى الليل كله. وجاء أيضا في المسند، مسند الإمام أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر يعني الأخير شمر وشد المئزر. وهذا يؤكد لنا على صفة ووصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذق غمضا، وكان عليه الصلاة والسلام لا ينام في الليل في العشر الأواخر، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقيم الليل كله. وأيضا لا بد أن ندرك أن العبادة في العشر الأواخر من حيث احتساب الإنسان لقيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر فالإنسان يقوم العشر بنية التعبد لله عز وجل من حيث المقصود، ومن حيث الظرفية يريد أن يدرك قيام ليلة القدر. وقد نقل الشافعي في كتابه الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة أنهم كانوا يحيون الليل كله. وكان مقصودهم إدراك ليلة القدر. وما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن إحياء ليلة القدر يحصل بأن يصلي الإنسان العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة، فهذا باعتبار أن من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله إذا كان مع جماعة. هذا صحيح، لكن ليس هذا كمن صلى العشاء مع جماعة ثم قام ليلة العشر ليالي العشر كلها وصلى الفجر مع جماعة، فشتان بين هذا وهذا، شتان بين هذا وهذا. وينبغي على الإنسان أن يدرك أننا في رمضان عموما وفي العشر الأواخر خصوصا في ميدان الدر والياقوت والذهب منثور، وإنما يجمع الإنسان كما بقدر قيامه وذكره وقراءته ونحو ذلك. فينبغي على الإنسان أن يقوم العشر الأواخر كله، وأن يوقظ أهله أيضا، وأن لا يدعهم نياما في العشر الأواخر، أمرا بالمعروف ونصحا لهم إلى الخير وإيقاظا لهم، وأقل ذلك أن يحثهم على الوتر. قال سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه، يعني ما يكون تراويح من أول الليل، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طرق ابنته فاطمة ليلا ووجدها وعليا نياما فقال: ألا تقومان فتصليان؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يوقظ عائشة بالليل ويوقظ أهله ونساءه، لأن الله قال: وأمر أهلك بالصلاة. فينبغي علينا أن نشد المئزر، وأن تختلف أحوالنا في العشر الأواخر عن أحوالنا في العشر الأوائل أو في العشر الأواسط. كذلك ينبغي علينا احتساب إدراك ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي العشر الأواخر يجوز للصائمين أن يؤخروا الفطور إلى وقت السحور فيجعلوا أكلتهم أكلة واحدة، وقد جاء هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. وأصل الوصال اليومين معا ممنوع مكروه، كما جاء في الحديث: لا تواصلوا فإني لست أحدكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقي. وإنما أذن لهم بالوصال إلى السحر حفاظا على الوقت من جهة، وحتى لا ينشغلوا بملء البطون من جهة أخرى، والكسل والخمول بعد الأكل. أما إذا كان الإنسان لا يقدر ويخشى أنه إذا لم يفطر في الوقت أنه يمرض، فالحفاظ على الصحة أولى حتى يقوم الإنسان بالعبادة على أكمل وجه وهو في عافية. فليس من يقوم بالعبادة وهو شاب معافى كمن يقوم بالعبادة وهو شيخ هرم زمن أو مريض. فينبغي علينا أن نجتهد وأن نبذل قصارى جهدنا في إدراك الفضائل في هذه العشر الفاضلة التي ذكرها الله عز وجل على أحد التفاسير في قوله تعالى: وليال عشر، أي ليالي العشر من شهر رمضان. كذلك كان بعض السلف يستحب أن الإنسان يغتسل سواء للتنظيف والتطيب ويقوم بين يدي الله على أحسن صورة وأحلى حلية، أو يغتسل للنشاط وإذهاب التعب وعن نفسه قد كان بعض السلف يفعل ذلك، يتزين في القيام لله عز وجل ويتطيب ويغتسل، وكذلك في العشر الأواخر الاعتكاف الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. والاعتكاف سنة من سنن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نجتهد في هذه الأيام العشر، فإن التجارة مع الله رابحة وعظيمة، وهو أرحم الراحمين. الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. صومك لله عز وجل، فاجعل قيامك لله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر، وأن يرزقنا وإياكم العبادة الفاضلة، العبادة العظيمة، الأجور الوافرة في هذه العشر الأواخر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.